واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، كل نفس ستوفى ما كسبت، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. لا يحسبن أحد أنه سيحابى، لا يحسبن أحد أن بعضهم سيدفع له حسناته أو أنه سيداري عنه سيئاته. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع، هذا المفلس فينا من لا درهم عنده ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات، له حسنات، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. انظر، انظر إلى الخسارة، انظر إلى الخسارة، حتى حسناتك تؤخذ وسيئاتهم تطرح عليك. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذه الحسنات قد قابلتها الغفلة عن هذا اليوم العظيم، طعن، شتم، سب، أخذ أموال الناس، احتال على المسلمين، افترى، كذب، مجالس طويلة في الغيبة والنميمة، مجالس ساعات طويلة يغتاب المسلمين ويسعى بالنميمة على جهة الإفساد ويطعن ويقذف ولغون ولغون، وهكذا يشتم ويسب، فيأتي هؤلاء جميعا يأخذون من حسناتك، يأخذون من حسناتك. لطالما صليت، لطالما صمت، لطالما تصدقت، ستعطيهم، ستعطيهم بين يدي الله، يأخذون الحسنات ثم يطرحون عليك من سيئاتهم فتطرح في النار. أي عاقل، أي عاقل يقدم حسناته التي تعب لأجلها، تعب لأجلها لمن قد اغتابهم، لمن قد سعى بالنميمة بينهم، لمن طعن، شتم، سب، افتراء، كذب، خسارة عظيمة وخيبة عظيمة. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إي والله خسارة عظيمة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.